صدري عشت ويا نبض عمري قلبي ليدق وما أدري لو قبري ما ساعرت سلامي صدري ضريحة ومنزل هذا اللي جوا صدري عشت ويا نبض عمري قلب اليدق وما أدري لو قبري ما كربلاء لو قبر ما يبكى اللي يحمي قبر إمامي سباك لو عظامي كل ساعة ريت سلامي صدري طريحة ومنزلة صدري ضريحة ومنزل هل عندي عيني لو يفرات النهر وانعكس في مايا خيال جنان القمر هل كل شي بدمي عناصر جمعتها من فيافي كربلاء والعراف عزمي عرف ان الحسين هو اللي شد مقتل هذا اللي جوا صدري عشت ويا نبض عمري قلب يدق وما ادري لو قبري ما مكربل اللي يحمي قبري مامي صباح عظامي اللي يحمي قبري مامي صباح كل ساعة ريت سلامي صدري ضريحة ومنزل صدري ضريحة ومنزل هل عندي عيني لو افرات النهر وانعكس في مايا خيال اجمل قمر لا لأن دوم نوحى دمع عيني استمر أسقيني زورا من عيوني مطر أسقيني نوحى من عيوني مطر كل شي بدمي عناصر جمعت همين فيا في كربلاء والعراف عزمي عرف ان الحسين هو اللي شد بمقتله كل شي بدمي عناصر جمعت همين فيا في كربلاء والعراف عزمي عرف ان الحسين هو اللي شد بمقتله عرف ان الحسين هو اللي شد بمقتله عرف ان الحسين هو اللي شد مريح تمشي وياه ولكن في صدري مزارك مريح تمشي وجه اللي زارك ولكن في صدري مزارك رغم بعد بس رغم بعد بس إذا بصدر أطرم ونوحك كأن شافها الزيت ضريحك وروحي تحقي ويا روحك دمعي يهمي الدمعي يهمي ما رح تمشي ويا اللي زارك ولكن في صدري مزارك رغم بعدي بس بجوارك أبيت همي إذا بصدري أطر ونوحك كأن شافها الزيت ضريحك وروحي تحكي ويا روحك دمعي يهمي دمعي ودي أزورك يا غريب الغاضرية ودي أزورك يا غريب الغاضرية ودي أزورك يا غريب الغاضرية أشجب على الشباك مات الجرية أشجب على الشباك مات الجرية ودي أزورك يا غريب الغاضرية ودي أزورك أسجب على الشبر دمعات الجرية أسجب على الشبر دمعات الجرية ودي أزورك يا غريب الغاضرية ودي أزورك يا غريب عليك المذبوح ملهوف ملهوف قلب عليك المذبوح ملهوف كل يوم عندي عشر وكل أرض لطفوف كل يوم عندي عشر وكل لزيارتك يا حسين ما يمنعني الخوف لزيارتك يا حسين ما يمنعني الخوف لزيارتك يا حسين ما يمنعني الخوف دمك صباح وكل مسية دمك صباح وكل ودي أزورك يا غريب الغاضرية وهمت تشهد على كل ما قلت العقيلة زينب تشهد على كل ما قلت العقيلة زينب ليلة مشاية بموكبك ليلة مشاية موكبك العظيم نحمل الراية هذا العزاء نقيم كل محب حاجة تطيها يا كريم كل محب حاجة تضيها يا كل محب غاية وترد مطلبه صفه الباقي دون في موكبه صفه الباقي دون في موكبه حبنا لك ندعي يا خامس العذاب حبنا لك ندعي يا خامس الليلة مشاية موكبك العظيم نحمل الراية هذا العزا نقيم كل محب حاجة تضيها يا كريم كل محب حاجة تضيها كل محب غايب ترد مطلبه صفه الباقي دمنا في موكبه حبنا لك ندعي يا خامس العباد حبنا لك ندعي يا خامس حبنا لك ندعي يا قطيفة كل مواكبنا إلك هالليلة مشاية قطيفة كل مواكبنا إلك هالليلة مشاية عزاها على الصدر تلطف ترفرف باسمك الراية ترفرف باسمك بقطيف كل مواكبنا إلك هالليلة مشاية عزاها على الصدر تلطف ترفرف باسمك الراية على وحدة أربعينا يجونا عزم إصرار مشوا والحب دربهم وقلبهم هتف بالثأر على وعدة أربعينا يجونا عزم إصرار مشوا والحب دربهم وقلبهم هتف بالثأر متى تظللنا قبتك يا متى تظللنا قبتك يا حسين وندعي ونمعى متى تظللنا قبتك يا حسين وندعي ونمعى ليالي الوحشة مالينا لحبك يشتعل شمعة لحبك يشتعل شمعة وإذا تعبنا من الجروح لك نروح تداوينا وإذا همنا غزانا عزانا فرج لينا وإذا تعبنا من الجروح لك نروح تداوينا وإذا همنا غزانا عزانا فرج لينا بقطيفة كل مواكبنا إلك هالليلة مشاية عزاها على الصدر تلطم ترفرف باسمك الراية قطيفة كل مواكبنا إلك هالليلة مشاية بعزاها على الصدر تلطم ترفرف باسمك الراية ترفرف باسمك الراية وإذا تعبنا من الجروح لك نروح تداوينا وإذا همنا غزانا لكن روح تداوينا واذا همنا